ما المقصود بالأقرأ؟ هل من كان صوته حسنا يقدم على من كان صوته غير حسن؟ ولا يدخل فيه التجويد ولا أداء. أقرأ هنا أصل معناه أقرأ لكتاب الله، يعني أحفظ لكتاب الله. بقي الآن حسن الصوت، فهذا مطلوب، هذا مطلوب، زين القرآن بالصوت، هذا مطلوب أن يكون هو حسن الصوت والتجويد المعروف اليوم. فإذا جمع هذا فيكون هو أقدم، يكون هو يقدم. نعم. طيب، إذا حصلت نائبة في بلد واستمر سنين كما وقع الآن في بعض الدول، إذا حصل شيخ هذا، إيش هذا؟ هل يدخل في الترتيب من يقوم من يقدم صلاة والأقدم؟ طبعا هذا الترتيب إخواني الموجود هنا، المسجد الذي ليس فيه إمام راتب، المسجد الذي ليس فيه إمام راتب. أما المسجد الذي فيه إمام راتب فهذه التبرات كلها غير مطلوبة، هذا فقط إذا كنت مسافرا ومعك جماعة، إذا كنت مسافرا ومعك جماعة، فمن الذي يؤم القوم؟ هو هذا بهذا الترتيب. وأما إذا حضرت مسجدا وفيه إمام راتب، إمام معروف، فهو حق بالإمامة. لماذا؟ لأن هذا من بيتي، يعني مثل ما يقال صاحب البيت أحق بالإمامة، فهذا الإمام الراتب هو كأنه صاحب البيت، هو حقه. ولكن يجوز له أن يقدم من هو حضر إلى المسجد، من هو أفضل منه، هذا يستحب له. ولكن إذا ما فعل هذا فليس عليه شيء، إلا إذا حضر السلطان، إلا إذا حضر السلطان فواجب عليه يقدمه، إلا إذا قال نعم صلي أنت وأنا أصلي معه، ما في معنى. ولكن حضر السلطان فواجب للإمام أن يقدم السلطان. طيب، هذه كما قلنا هذه فقط للصلوات التي هي في السفر، أما في المسجد لا، المسجد هو إمام راتب. طيب شيخ، بعض الناس طول العام يقنطون طول العام. نعم، طبعا هذه مسألة مختلف فيها يا إخوان، نحن ما نقول في شيء، الصحيح أنه لا يقنط، ولكن في مذهب الشافعي يقنط، فهذا رأيهم. هل يجوز لعن المعين؟ وهل في نعم، هل لعن المعين إذا عرف منه ما عرف، إذا عرف منه فساده وفساده للإسلام وتعذيبه للمسلمين فيجوز بالمعين، يجوز بالمعين. نعم. طيب، هل هذا الشيخ نازل السنوات كما حصل في سوريا؟ نعم، والعراق وغيرها. فقم نعم، يعني يجوز لك أن تصلي النازلة ما يقوى الآن في سوريا والعراق وغيرها، يجوز لك الآن تصلي صلاة النازلة، ما هو واجب ولكن يجوز، جائز. يقصد نعم، يقصد القنوت إن استمرت النازلة يقنت ولو طالت المدة أم يتوقف؟ قنوت النازلة يعني يعني لك أن تستمر ولك أن تتوقف متى ما تريد، وخاصة إذا حصل المقصود أيضا تتوقف، أو تصلي أياما وشهورا ثم تتوقف، كل واجب، كل صحيح، ليس بواجب. هذا ليس بواجب. صلاة الاستشراق أو صلاة إشراق، صلاة الإشراق أو استشراق، والله ما أدري يسمونه صلاة الإشراق أو استشراق، من شروق الشمس، ولكن هذه التسمية ما ورد أيضا في كتب السنة، إنما الذي ورد هي صلاة الضحى. طيب، هنا يا شيخ، ما معنى عد سنة؟ عرسنا يعني عرسنا معنى التعريس، مشي في الليل، المشي في الليل يسمى تعريس. ففي هذه الليلة يسمى ليلة التعريف، يعني هم مشوا في الليل طويلا إلى نصف الليل وبعد نصف الليل وتعبوا وناموا حتى طلعت الشمس، يسمى هذا الحديث حديث التعريف، يعني مشي في الليل. السلام. في واحد كمان، هذا إيش هذا شيخ؟ هل نام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر مرتين؟ لأن ظاهر الحديث أنهما قضيتين. لا، صلاة الليل هي النبي صلى الله عليه وسلم نام في هذه الليلة بس، هذه الليلة. والرواة طبعا منهم من ذكر مفصلا كل ما حصل في هذه الليلة، ومنهم من اختصر، منهم من اختصر، وإلا فهذا حصل مرة واحدة. أنه جاء في بعضها أن النبي هو أول من استيقظ، وفي بعضها أن أبا بكر هو أول من استيقظ، في حديث أن الرسول والله هو هذا هذا هذا هذا يبدو التعبير من الرواة، يعني النبي هو أول من استيقظ، وفي قول أبو بكر أول من استيقظ أي من غير النبي، أي من غير النبي صلى الله عليه وسلم، من صحابة أبو بكر أول من استيقظ أي من الصحابة، ولكن الذي استيقظ أول هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عمر بن الخطاب استيقظ، نعم أي فبدأ يكبر، بدأ يكبر، ولا يحتاج إلى الجمع في هذه الرواية، يحتاج إلى الجمع، وإلا فهي قضية واحدة، هي قضية واحدة، يحتاج إلى الجمع، وإن شاء الله في الدرس القادم لعلي أنظر في هذا إن شاء الله. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.